نأخذ فوائد حديث عمر بن أبي سلمة. نعم فلنأخذها الآن إن شاء الله. يقول وعن عمر بن أبي سلمة إلى آخره. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الصبيان معه، ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه، لقوله يا غلام، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه بدون أن يناديه، لكن النداء يوجب تنبه المخاطب، ولهذا جاءت بصيغة ياء التي ينادى بها البعيد بخلاف أي التي ينادى بها القريب، فالقريب تقول أي زيد، والبعيد تقول يا زيد. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير بياء الندى الدالة على البعد والتفخيم، يا غلام. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن نعتنى بالصبيان بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه، بل قد نقول إنه يجب أن يربى على أخلاق الإسلام وآدابه، لأن الصغير إذا تربى على الشيء استمر عليه، ويصعب إذا كبر أن يربى على شيء لم يكن يعرفه من قبل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام بما أمره به. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية على الأكل بقوله سم الله. فإن قال قائل في هذا الاستنباط نظر، لأن الصغير غير ملزم، والواجبات في حق الكبير سنن في حق الصغير، فالجواب عن ذلك أن نقول إنه إذا أمر الصغير بالتسمية وهو غير مكلف فالمكلف من باب أولى لا شك. ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله وشربه، وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التسمية، إذ لا أحد يرضى أن يشاركه في غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتصر على بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما زاد عليها، ولكن مع ذلك لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج ما لم يعتقد قصور السنة وأنه يريد أن يكملها بزيادة الرحمن الرحيم، فإن اعتقد ذلك كان إيش خاطئا ومنع من ذلك. لكن لو قالها على سبيل التعبد لله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج، لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأكل باليمين لقوله كل بيمينك، والأمر للوجوب، ويرد على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية، ويجاب عنه إيش بما أجيب به عن الأمر بالتسمية، لأنه إذا كان غير المكلف مأمورا بذلك فالمكلف من باب أولى. ويؤيد وجوب الأكل باليمين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد ذكرنا أثناء التفسير أو الشرح في الحديث أن ذلك ينقسم إلى أقسام. أولاً أن يخالف هذا الأمر لعذر، أي أن يأكل بشماله لعذر، فهذا إيش؟ لا حرج عليه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، الثاني أن يتركها تهاونا، أن يترك الأكل باليمين تهاونا، فهذا محرم. الثالث أن يتركها كبرا، فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا أستطيع أن آكل بالشمال ما منعه إلا الكبر، فقال له لا استطعت، نعم أي أنا دعا على الذي قال لا أستطيع أن آكل باليمين ما منعه إلا الكبر، دعا عليه فقال لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة اليمين حيث غصت بالأكل وكذلك بالشرب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة فقالوا الأشياء ثلاثة أقسام: أذى وخير وما لا أذى فيه ولا خير. فالأذى تقدم له اليسرى، ولذلك يستنثر الإنسان باليسار ويستنجي باليسار، ويمسك ذكره ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كان الصلبة بإيش؟ باليسار، ويقدم رجله اليسرى عند دخول الخلع، ويقدم اليسرى عند الخلع خلع الثياب والسراويل، فهي تقدم الأذى. وتقدم اليمنى للخير ولما ليس بأذى ولا خير. أما تقديمها للخير فهو لزيادة منقبتها، وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفها وفضلها على إيش؟ على اليسار. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين. ممكن لقوله كل بيمين، فلو واحد قال أنا باكل باليمنى لقمة وليس لقمة كنافخ كثير، نعم، فإن هذا أقل أحواله أنه خلاف السنة، أقل أحواله أنه خلاف السنة. ولكن إذا شرب بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه، كما لو كان الإناء ثقيلا لا يستطيع حمله باليد اليمنى، وكذلك إذا كان لحاجة فهو جائز. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأفضل إيش؟ أن يشرب باليمين فقط. لا. نعم، من فوائد هذا الحديث وجوب الأكل مما يليه لقوله وكل مما يليك. والأصل في الأمر الوجوب، وقد ذكرنا في الشرح علة ذلك، وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك إيش؟ مضايقة وأذى لشريكه، وهذا لا يجوز. ثم إن فيه أيضا سوء أدب وجلالة على الشرف. طيب، يستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا فإنه لا بأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان من مما يلي صاحبه، لدعاء الحاجة لذلك، ولأن النفوس لا تأنف منه ولا يتأذى منه الشريك. وقد ذكرنا في هذا دليلا من يستحضره. نعم نعم، حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، لكن من ذكاء أنس رضي الله عنه أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة بدأ هو بنفسه يأخذ الدبة ويضعها في ميال النبي عليه الصلاة والسلام، في حافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال أدب رضي الله عنه، لأجل أن يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المؤونة والتعب، فصار يتتبع أنس يتتبع الدبة ويضعها في حافة النبي عليه الصلاة والسلام تأدب معه. طيب، ما قلنا من وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليه فيه نزاع بين العلماء، لأن من العلماء من يرى أن هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة، بناء على القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب إيش؟ للاستحباب، بخلاف الأوامر في العبادات فإنها الأصل فيها الوجوب. وذكرنا أن هذا الأصل جيد جدا، وأن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة كثيرة يحرج بها لو قيل أن الأمر الوجوب حتى في الأخلاق والآداب. ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في هذا، ولكننا اعتمدنا على إيش؟ قرائن تفيد أن الأمر هنا للوجوب. القرينة الأولى في التسمية لا نبي على الأصل الثاني اللي قال أن الأخلاق للاستحباب مشاركة الشيطان، والثاني الأكل باليمين له قرينة تدور على الوجوب. نعم بن داود، نعم، ويشرب بالشمال، والثالثة لها قرينة تدل على الوجوب تأذي الغير وإحراجه ومضايقته. وأصل أذية المسلم ها؟ أين؟ صلاة التحريم. أما الحديث ابن عباس فهو أيضا لم نأخذ فوائده ها؟ وشرحناه، فمن فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بإهداء الطعام إليه بقوله أتي بقصعة، لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من غير أهله، بل جاء بها أناس أجانب، ويحتمل أنها من أهله، لكن من المعروف أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يهدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام، ويهدون إليه اللبن، لأنه أحب أحد إليه بعد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة بل مشروعية الأكل من جوانب القصعة لقوله كلوا من جوانبها. وهل الأمر للوجوب؟ نقول ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب، لأنه قال فإن البركة تنزل في وسطها، فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة، ومعلوم أن نزع البركة نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. فإن كان الإجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه، لأنه لا يمكن أن يخالف الإجماع. وإن كان في المسألة القول أنه للوجوب، أي أن الأكل من الجوانب للوجوب، وأن الأكل من وسط صح الصحفة محرم، فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث. ومن فوائد هذا الحديث، نعم قبل أن نتعدى هذه الفائدة، يستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى، مثل أن يكون الجوانب حارة والأعلى بارد ولا يتمكن الإنسان من أكل الحار، وهذا يكون كثيرا فيما يعرف عندنا بالأكلة المفضلة نحن أهل القصيم. ما هي؟ ها؟ لا لا، في شيء غير المطازيس، في شيء يسمى الحنيني. الحنيني أسفله يكون حار جدا، إذا أكلت من الجوانب تتعب، ويكون على باردا، لأنه عبارة عن تمر معبوط بالطحين بالخبز، يحمى على النار ثم يوضع فيه دهن، ولولا أن الشتاء قد ذهب وهو من أكلات الشتاء ليسر الله لنا أن نذوقه. نعم، على كل حال إذا دعت، نعم يجوز في الصيف. طيب أقول إذا دعت الحاجة إلى أكل من الأعلى فلا بأس، لا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أن من الأمور ما لا تدركه العقول، من الأمور ما لا تدركه العقول، وهو أن الرسول عليه، يعني من الأمور التي جاء بها الوحي، من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول، وهو أن البركة تكون في وسط الصحفة، لأن هذا لا ندري عنه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك لكنا لا نعلم عن هذا شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن للأكل والشرب وإن كان من مقتضى الطبيعة والجبلة أن لهما آدابا، وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه، قلنا من الأشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له آداب، هو بذاته ليس مشروعا لأنه يعني شيء تقتضي الطبيعة، لكن له آداب، مثل الأكل والنوم، لأن النوم تقتضيه الطبيعة والأكل كذلك، لكن من صفات هذا الشيء ما يكون مستحبا، مثل النوم على اليمين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استجلاب البركة واستبقاؤها، وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها، كذا؟ نعم. ومن ذلك كيل الطعام عند استنفاقه، فإنه مما يزيل البركة، مما يزيل البركة. فمثلا إذا كان عند إنسان طعام من تمر أو حب أو غير ذلك، فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون كيل. إذا كيل نزعت البركة منه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها طعام وكانت تأكل منه وتنفق منه ولم تجد فيه نقصا، قالت فكلته ذات يوم، يعني تريد أن تنظر ماذا بقي منه، ففني بسرعة، نزعت البركة منه. وجه ذلك ظاهر، لأنك إذا كلته صار عندك نوع اعتماد عليه، بأن تقول مثلا والله باقي 10 أصواع مثلا كثيرة، فتعتمد عليها بعض الشيء، وإذا لم تكله وصرت تنفق بس، صار اعتمادك على من؟ على الله أكثر. فلهذا تنزع البركة منه إذا كيل، لأنه يعتمد عليه الإنسان، وإذا كان يأخذ وينفق ويقول الله عز وجل، يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، صار هذا أقوى في الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. نعم، نأخذ حديث أبي هريرة الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، اللهم صل وسلم عليه، ما عابه أي ما ذكره بعيب، مثل أن يقول هذا مالح، هذا حامض، هذا خانس. تعرفون الخانس؟ الخانس قليل الملح والمالح زائد الملح. نعم، ها ايش دلع؟ الدلع. اذن هذا دالع. نعم، هذا خانس، فيه لغه ثالثه بعد، ها عادم. عادم عادم ها عادم ها في لغه رابعه ها سامج. خلاص يكفي اربع لغات فيها اخي. على كل حال، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يذكر طعاما بعيب اطلاقا، سواء كان العيب يعود الى الصنعه او يعود الى نفس الطعام. احيانا يقدم للانسان فاكهه منظرها حسن وجميل ويجذب ومطعمها رديء، فتجده يعيبها، يعيبها، يقول هذه مثلا تغر، هذه منافق وما أشبه ذلك، يغر بظاهره وباطنه سيء. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وقوله ما عاب طعاما، هل يشمل هذا صنعة الطعام أو الطعام أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان إذا عاب صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة فلا بأس به، مثل أن يقول لأهله اليوم العشاء مالح، قدمتم الملح، العشاء حار، تأخرتم في إيش؟ في أي نعم، تأخرتم في طبخه. نعم، الشاهي مر وما أشبه ذلك، فشلتونا عند الضيوف. نعم، هذا لا بأس به، لأن العيب هنا لإيش؟ للصنعة أو للصانع وليس للطعام. ثم قال بيّن هدي النبي صلى الله عليه، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. لا، إذا اشتهى شيئا أكله على ما هو عليه، وإن لم يشتهيه تركه ولم يقل شيئا. وبهذا يستريح الإنسان، يستريح من الهم والحزن. إذا قدم الطعام إن اشتهيته فكل، وإن كرهته فلا تأكل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام، لقوله ما عاب طعاما قط. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد، لقوله إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. فأنت عود نفسك لا تأكل إلا ما تشتهي، وما لا تشتهيه أترك، سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن. فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، مع أنه حلال لأنه ليس في أرضه فلم يعتد أكله فيكرهه. لا تكره نفسك على أكل ما لا تريد، لأن هذا ضرر. إذا اشتهيت شيئا فكله، ولا تقول إن الغد ما جاء وقته. مثلا أفرض أنك اشتهيت تمر والغد لم يأتي وقته بعد، كل ولا بأس، لأن طلب النفس للشيء يستلزم هضم الشيء، وسهولته على على المعدة. وذكر صاحب الهدي ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي حين تكلم على الرمد وجع في العيون، وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر لأن التمر يزيد في الرمد. قال إنه إذا قوي طلب النفس له واشتهاؤه فلا حرج أن يأكله لأن نفسه تهضمه ولا يكون في ضرر. واستدل بما ذكر أن صهيبا رضي الله عنه كان أرمد فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فلما أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما معناه أتأكل أنت أرمد؟ قال يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخر. أمضغه مع الجانب الآخر، كيف؟ الرمد في اليمنى يقول علكه باليسرى، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وتركه يأكل لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تطربه. ولهذا انظر الميتة، الميتة خبيثة نجسة يتقزز الإنسان من رؤيتها فضلا عن أكله، ولكن إذا اضطر حتى خاف الموت صارت عنده إيش؟ طيبة، هي حلال وتكون طيبة تشتهيها النفس تمشي ولا تضر الإنسان لأنها في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يكره نفسه على الشيء، إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليترك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام، فتقول مثلا أنا أكره كذا، أكره هذا النوع من الطعام، أنا أكره هذا النوع من الفاكهة، أنا أكره هذا أي شيء، ولا يعد هذا امتهانا للنعمة أو استكبارا عنها. لهذا الحديث إن كرهه فإن الراوي فهم أن الرسول كرهه. ولحديث الضب فأجدني إيش أعافه أعافه، ولا يقال الإنسان إذا قال والله أنا أكره أن أكل هذا الشيء، لا يقال أن هذا امتهان، أن هذا امتهان للنعمة أو استكبار عنها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. هذا مر علينا ما يغني عن الإعادة حول هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان يأكل، أن الشيطان يأكل، وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء، لقول فإن الشيطان يأكل. وفيه دليل على أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل. كيف ذلك؟ لأنه يأكل بشماله، وهذا لا شك أنه بالنسبة إلى الأكل باليمين ردي وخبيث، لكنه لما كانت طبيعة الشيطان الخبث صار لا يأكل إلا بالشمال. فإن قال قائل وماذا يأكل الشيطان؟ نقول الشيطان يأكل ما لا يسمى فيه، إذا أكلت ولم تسمي فالشيطان يأكل معه. كذلك الجن، إذا قلنا إن الشيطان يعم حتى الجن، الجن يأكلون فضلات بني آدم، لا أقول العذرة، لكن ما يفضل من طعامهم، لأنهم يجدون العظام التي طرحها البشر يجدونها لحما، قد كساها الله لحما لهم يأكلونه. والعذرة تكون علفا لبهائمهم. وهذا الأمر القدري دليل واضح على فضيلة البشر على الجن، والأدلة في هذا كثيرة، لكن هذا منها. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان، كذا عجيب جميع. نعم، لأن الرسول نهى وعلم أن الشيطان يأكل بالشمال، وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال ففي الإضلال من باب أولى، فالحريص على إضلال الناس والعياذ بالله مشابه للشياطين. والذي يضل الناس عن الذكر، ذكر الله عز وجل، مشابه للشياطين. فتجد بعض الناس مثلا يهم بأمر، ولنقل لهم أن يصلي، يجي زميله يقول تعال امشي انت مشي، امشي انت مشي، فيذهب معه ويضيع الوقت عليه وهو يريد أن يصلي لولا هذا الذي أضله. فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله عز وجل وعبادة الله فإن فيه تشبها بالشيطان الذي يضل. طيب، يقول: ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. من أين تؤخذ؟ أنه لما ذكر الحكم ذكر علته، ذكر علته. وقرن الحكم بالتعليل لا شك أنه من حسن التعليل، لأننا نحن إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قرأنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكم، سواء علمنا العلة أم لم نعلم إن شاء الله تعالى. لكن إذا جاءت العلة إيش؟ ازداد الإنسان إيمانا وقبولا، ازداد إيمانا وقبولا لا شك. والإنسان بشر، فها هو إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا قرن الحكم بالتعليل ازداد الإنسان طمأنينة. وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليل، فمن منكم يستحضرها؟ نعم أنت خالد. نعم. والثاني بيان سمو الشريعة. ثالث. نعم. بيان سمو الشريعة وإمكان القياس. وطمأنينة المخاطب. زيادة الطمأنينة. وهذه من أهم ما يكون. ولا سيما يا إخواني في وقتنا الحاضر، الناس الآن مع الأسف أوتوا جدلا، وأعني بالناس كثيرا منهم لا كل الناس، أوتوا جدلا لو ذكرت لهم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل الذي هو الدليل العقلي. لهذا أنا أحث الطلبة على أن يكون لديهم علما بالتعليل الذي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين، من أجل إقناع المجادلين. وأنتم لا تظنوا أن كل الناس مسلمون لقضاء الله الشرعي. أقول لقضاء الله الشرعي لماذا؟ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له، مستسلم مو مسلم، مستسلم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني. فأقول كثير من الناس لا يسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما يسنده من الدليل، إيش الدليل العقلي. فأنا أحث طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقنعوا غيرهم بما تقتضيه أدلتها من الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للشيطان شمالا، صح، وله يمينا، أين أن له شمالا لقوله يأكل بشماله، وأن له يمينا لأن الشمال يقابلها اليمين، فله يمين وشمال لكنه يختار الشمال لأنه خبيث فاختار الأخبث من العضوين. ومن فوائدها فوائد الحديث أن الشياطين أجرام، الشياطين أجرام خلافا لمن قال إن الشياطين هي قوى الشر والملائكة قوى الخير، وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام يقول ما في ملائكة هي أجسام، الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، ولا فيه طير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل، ما فيه، وإنما هو الجدري أصابهم، فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابهم حتى أهلكهم. سبحان الله، هذا والعياذ بالله قول خاطئ ضال. القادر على أن يخلق كل شيء قادر على أن يرسل طيرا أبابيل ترمي بحجارة، ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من رأس من أم رأسه حتى تخرج من دبره، هكذا جاء في الأخبار، ولا مانع من ذلك، العقل لا يمنع، العقل ربما يحار فيه لكن لا يمنعه، والله أعلم. نعم، نعم، هذا ألا يدل على أن الفرق خاصة بهذه القصعة؟ لا لا، نعم، حتى مثلا لو قدم من القصعة فإن الأكل من الجوانب، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، ولهذا لم يقل كلوا من هذه القصعة، ما عينها، لكن قوله كلوا من جوانبها، أين هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصر له البركة في الطعام، بينما نحن لا نرى أن البركة تحصل لطعامه. كيف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثال. إيه؟ كيف أصل جابر؟ إيه؟ أصل جابر يوم الخندق أكلوا ألف. كيف؟ أكلوا ألف. إيش؟ أكلوا ألف. نعم صحيح. هذه من آيات الرسول. هذه من الآيات. لكن هذا القصع لو أكلنا من علاها انتهت بسرعة ولم نشبع. وجرب جرب. اعزم الناس من الأخوان وجرب. كلام الرسول، فإن البركة تنزل في كل طعام، هذا الأصل. لا هو ما عاب، لكن قلنا إنه لا بأس أن نقول إني أكره هذا الشيء، أكره بدون عيب، ما يقول أكرهه لأنه كذا. وأما الضب فإنما علل لطمأنية من حوله أن يأكلوا منه. كيف؟ أن الأحاديث والآيات الأصل في الأمر الوجوب. أين؟ أن نقيسها في كل من جوانبها والتفصيل. كيف؟ ماذا نقول؟ يعني إفشاء السلام واجب. إفشاء السلام واجب. لأن تركه يؤدي إلى البغضاء والعداوة. نعم. هذا يعللها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجوز أن أقول شهد أدلة عقلية. إيش؟ يجوز أن نطلق. عاد عاد من السؤال. التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نطلق عليها ما أدلة عقلية. هنا. لكنها أدلة عقلية شرعية. فإقرار الرسول لها شرع. وكون عقل يؤيدها عقل. نعم. ايش؟ نعم. والله ظاهر مثله، لو كان واحد مثلا معد انه حاط له كيس صار كل ما اخذ منه ريال عد الباقي، فاخشى انها تنزع البركه منه. لكن الله على الله، خرج حتى انتهي ويبارك لك فيه. نعم شاكر. نقول لا تشرب ابد. طيب الان هو يشرب بيمينه، هل نشرب باليمين؟ نقول له نقول لا تشرب ابدا. انه يشرب الان، لان لو كنا نشرب باليسار قال له بالشرب. لا ما نقول، نقول له تشرب لو تفرق نهائيا هذا هو اللي اي نعم، لكنه الان يشرب. يعني يقول ان كنت لابد فاعلا ها؟ ماذا تقولون؟ ها؟ هذا أقول نظر جيد، هذا نظر جيد. بس نعم المصاب التعزيل للمصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب. سم سم بالله. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ منصور. يجوز ها أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ ها نعم لا يعارضه. لماذا؟ يعني معناه أنه إذا كان يعيب صنع أهله فلا بأس به ولا يعارض الحديث. أما إن كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان يأكل يا خالد؟ يأكل؟ ما الدليل؟ قول فإن الشيطان يأكل بشماله. طيب هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟ نعم نعم، لانه ياكل بالشمال والشمال خبثا وهم اكل بالشمال اكلا خبيثا وهم خبثا والشرير هو الخبيث. يمكن ياكل اكلا طيب، يمكن أكل حلاوة ولا خبز ولا. لأنه نهى عن أكلهم. السؤال الآن، من الناس من يقول ليس هناك شياطين وإنما الشياطين هي عبارة عن القوى الشريرة. القوى الشريرة أو قوى الشر هي الشياطين. فهل في الحديث رد عليهم؟ نعم، لأنهم يأكلهم جسم يأكلون. تمام، لأن القوى صفة ومعنى، والذي يأكل جسم. نعم، ولهذا لو يأكل وله شمال أيضا. هل يؤخذ من الحديث يا إمداد كراهة التشبه بالشياطين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة المنع من الأكل بالشمال أن الشيطان يأكل بالشمال. نعم، إذن معناها أننا لا نتشبه بالشيطان، فكل ما عمل ما كان من عمل الشيطان فإننا لا نتشبه به. طيب، هل يؤخذ منه كراهة التشبه بالكفار من هذا الحديث؟ كيف يعني أما بعين فلا؟ لا لا، دعنا من هذا، ما هو أنا ما أسأل عن الحكم، أسأل هل يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ كيف ذلك؟ حيث أن الشيطان كافر وتشبه بالشيطان تشبه بالكافر، وقد نهى النبي عن التشبه به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. طيب، كيف نأخذ من هذا الحديث عبد الله عامر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ يعني ذكر الحكم وتعليله، وهذا من حسن التعليم. طيب يا سليم، ما هي الفائدة أو الفوائد من ذكر التعليل أو من قرن التعليل بالحكم؟ هذا مزاج كل شيء ما شاء الله. السلامة، أولا زيادة طمأنينة من؟ نعم، كيف يكون في هذا زيادة طمأنينة؟ هذه واحدة. الثانية بيان سمو الشريعة. بيان سمو الشريعة كيف؟ يعني إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية كلها لها أسرار وحكم، دل هذا على أن الشريعة مبنية على المصالح ودفع المفاسد. ثالث خالد، نعم. طيب، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يلا فهد، من أجل أن ذلك يحزنه، هذا تعليل الحكم. كيف يكون القياس عليه كما قال خالد؟ يعني يقاس عليه أن كل ما يحزن المؤمن، نعم، فإنه منهي عنه كذا ولو بغير التناجي. صحيح يا جماعة؟ طيب، هل يصح أن نقول إن فلانا يكره هذا الطعام؟ شرف، نعم، نعم، صحيح. طيب، نأخذ آخر الباب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شرب، كلمة شرب تشمل كل شراب من ماء أو لبن أو عصير أو غير ذلك. إذا شرب، وقول فلا يتنفس في الإناء أي لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه، سواء كان ذلك حين مص الشراب أو بعد ذلك، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرق، وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوث هذا الشراب على غيره ويكرهه له، وربما يكون في الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفسه حتى تلصق في هذا الإناء أو في هذا الشراب، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان، لأن الحيوان كثيرا منه يتنفس وهو يشرب، وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب، إذا أراد يتنفس يرفع رأسه. فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. ولكن نقول ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب؟ هل يسن أن يكون بنفس واحد ونقول لا تتنفس في الإناء بل تصبر حتى تروى ثم تتنفس بعد ذلك خارج الإناء، أم ماذا نقول؟ نقول السنة للشارب أن يتنفس ثلاثا، أن يتنفس ثلاثا وأن لا يعب الماء بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك أهنأ وأبرأ وأمرأ، يعني التنفس ثلاثا. وهذا فيما لا تقتضي الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث، لأن بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات، مثل أنت خليل، أي نعم، مثل الحار، الحار يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك البارد الشديد البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات، لأنك تأخذ الجرعة ثم تبقيها في فمك حتى تتبع قليلا ثم تنزلها. فلكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات، هذا هو السنة. يستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة، شاملة لكل شيء. ولهذا قال رجل سلمان الفارسي رجل من المشركين قال علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة تخلي، قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالشريعة ولله الحمد شاملة، وهي أيضا كاملة، يعني أنها مع شمولها كاملة تكمل جميع ما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء، وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ نقول هو للكراهة إلا إذا أدى إلى إيذاء الغير، كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعدك وأنك لو تنفست فيه لقذرته في نظر غيرك، فحينئذ يكون النهي للتحريم من أجل الأذية، وإلا في الأصل أنه للكراهة. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة إذا أردت أن تنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده، ما يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء، لا بل افصله ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد وينفخ فيه، أيضا نهى عن النفخ في الإناء، لأن النفخ في الإناء ربما يصحبه أشياء مستقدرة تقدر هذا الشراب، وربما يصحبه جراثيم مرضية تكون سبباً لمرض من يشرب به من بعد، ولهذا نهى أن ينفخ فيه. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو في كل شيء أو فيما لا يحتاج إلى نفخ، لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ، وخالد يبين لنا. الأشربة التي سائلة إيش؟ النفخ هو النفس. لا نفخ، هذا النفخ بحيث لا يزول هذا الشيء الذي يريد نفخه إلا بالنفس، حيث لا يعني لو صب في الأرض لا ذهب أكثر الماء، يعني نفخ أذن في الشراب. نعم. ينفخ أذن في الشراب. ما تقول في هذا؟ هل هي حاجة؟ ها؟ كيف؟ قد تكون، ولكن قد لا تكون أيضا حاجة. في البارد يمكن في يدك تأخذ بأصبعه. نعم، إذا كان حارا ربما لا يتوصل الإنسان إلى إزالة هذا المؤذي إلا بالنفخ. طيب، من داود؟ في بعض الأطعمة لا نراه أكثر من بعض الأشياء في السوق، أشياء إذا صبت يعلوها رغوة، فالإنسان يشرب الرغوة يمكن تفض بطنه. لا ما صحيح. لا يا شيخ، أنا يعني شربت الرغوة فانتفخ البطن؟ إي ما هذا. ثم الرغوة أيضا إذا نفختها ما تروح، تتمايز يدخل فيها. على كل حال، هي المسألة ما مقرونة ومنوطة بالحاجة إذا احتاج إلى ذلك، لكون الشراب حارا وهو مستعجل. أحيانا يكون الشراب حارا وهو مستعجل، يخاف من فوت الجماعة مثلا أو من فوت رقتي أو ما أشبه ذلك، ولا يمكنه أن يخضخض الشراب، لأنه إذا خضخضه يبرد لا شك، لكنه قد لا يكفي خضخضته، فهذه حاجة. ولكن مع هذا نقول إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده فلا ينفخ، فلا ينفخ. ما تقول في نفخ المرأة لصبيها؟ لأن بعض النساء تأخذ اللقمة لتطعمها الصبي وتكون حارة فتنفخها لتبرد له، هذه أيضا حاجة، هذه حاجة. ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديا فإنه لا يفعل، لا يضر غيره. والمسألة ليست إلا وقتا فقط، يعني أن الشيء سيبرد بس ينتظر شوي. ثم قال المؤلف: باب القسم. الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة في الباب. نعم كثير، لا ما هو كثير. قال المؤلف: باب القسم. القسم جعل الشيء أقساما، هذا في الأصل. تقول: قسمته أقسمه قسما، أي جعلته أقساما. والمراد بذلك، المراد بهذا الباب قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، أي أن تجعل لهذه يوما ولهذه يوما، أو لهذه يومين ولهذه يومين، حسب ما يتفقان عليه. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. كان يقسم لنسائه، وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لهذه يوما ولهذه يوما للصغيرة والكبيرة منهن، فيقسم لسودة ويقسم لعائشة، عائشة الصغيرة وسودة كبيرة. ولما حست سودة بأنه سيطلقها وهبت يومها لعائشة، وبقيت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. وقولها فيعدل، أي يعدل بين نسائه في هذا القسم، فلا يميل إلى واحدة منهن، بل يسير سيرا عدلا ليس فيه ميل لهذه ولا لهذه. ويقول مع كونه يعدل عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني من العدل. وهو يملك عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهذه يوما ولهذه يوما، وكل إنسان يملك هذا. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني لا تلحقني يا ربي لوما تعاقبني به فيما تملك ولا أملك، وهو الحب. فإن المحبة لا يملكها الإنسان، وإنما الذي يملكها الله عز وجل. فالمحبة لا يمكن للإنسان أن يعدل فيها بين النساء، وذلك لأن هذا شيء يلقيه الله في قلب الإنسان ولا يمكنه أن يتخلص منه، ولا يمكن أن يعدل بين النساء. وقد كان معروفا عند نسائه وعند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيره، حتى إنه سئل عن ذلك، من أحب الرجال إليه؟ قال أبو بكر، قال ومن النساء؟ قال عائشة. فعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه وأحب زوجاته إليه، وهن قد عرفنا ذلك لأن ذلك لا يملك. ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب، وللكراهة أسباب. فمن أسباب المحبة إفشاء السلام، إفشاء السلام بين المسلمين من أسباب المحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن ذلك أيضا الهدية، فإنه جاء في الحديث تهادوا تحابوا. ومن ذلك أيضا الإحسان إلى إلى إلى إلى الناس بالمال أو بالبدن أو بالجاه، فإن هذا يجلب المحبة. ومن ذلك الزيارات، تبادل الزيارات، فإنه يجلب المحبة. ومن ذلك عيادة المرضى، فإنها تجلب المحبة، وهي أشد جلبا من الزيارات المعتادة، لأن المريض يفرح فرحا عظيما بمن يعوده، فيجد في قلبه محبة له. هذه أسباب، ولكن هذه الأسباب قد يكون لها موانع، يعني ليس كل سبب يؤثر ويؤتي مفعوله، قد يكون لها موانع. الموانع إما من الإنسان نفسه أو من الله عز وجل، يلقي الله عز وجل في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص، ولو كان يفشي السلام معه، ولو كان يهدي إليه، ولو كان يزوره، لأن هذا شيء من الله عز وجل. ولهذا قال فيما تملك ولا أملك. هذه المسألة، يعني مسألة المحبة، لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها، ولكن ما يتفرع عن المحبة وهو الجماع، هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلماء إنه لا يجب، لأن الجماع يتبع المحبة، فإذا كان يحب واحدة أكثر من الأخرى فسوف تكون رغبته في جماعها أكثر من رغبته في جماع الأخرى لا شك، وربما لا يميل إلى الأخرى من هذه الناحية إطلاقا، لا سيما إذا كان ضعيف الشهوة فإنه لا يتحمل أن يعطي هذه وهذه، فتجده يفرط كثيرا في حق الأخرى التي محبتها أقل من محبة الثانية. ولهذا قال العلماء لا يجب العدل بين النساء في الجماع، لماذا؟ لأن ذلك يتبع المحبة، ولا طاقة للإنسان بالتحكم في المحبة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه قد يمكن العدل في الجماع، فمثلا إذا كان الإنسان يوفر نفسه للثانية ويتصدد ويعرض عن جماع الأولى مثلا، لأن بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين لأن الرغبة فيها قليلة، ويقول بدل من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجماع للأخرى، فهذه لا أجامعها أبدا وهذه جامعها في الليلة مرتين مثلا. نقول إذا كان الإنسان يتقصد هذا فإن ذلك حرام، ولا يعارض هذا الحديث فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لأن هذا إيش يملكه، فإذا كان يوفر شهوته للأخرى فإن ذلك مما يملكه فلا يجوز. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو الصحيح. فأما أن نقول لا يجب العدل في الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظر. تقول في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم لنسائه ويعدل، وفي أيضا أن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل، لأن الإنسان إذا جار وظلم وأجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه، ويحصل بذلك النكد بين العائلة. واختلف العلماء رحمهم الله هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تطوع منه، فقال بعض العلماء إنه واجب عليه لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم خطابه. وقال بعض العلماء لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم، فقالوا إن الله خير، قال ترجي وتؤوي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا جناح أن ترجع الأولى التي عزلتها. والذي يظهر أن الله خيره لكنه اختار عليه الصلاة والسلام اختار الأكمل وهو القسم، ولهذا كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا. ولو كان ذلك غير واجب، نعم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القسم لنفسه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومه. ولما علمت النساء أنه يريد عائشة أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن وجزاهن عنه وعنا خيرا، فأذن له فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ومات في يومها، يعني صادف أن موته في اليوم الذي هو يومها وفي بيتها وفي حجرها وآخر ما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله عنه، لأن أخاها عبد الرحمن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وكان معه سواك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره إلى السواك، قالت فعرفت أنه يريد السواك، وكانت قد حضنته على صدرها، فقلت آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه يعني خذيه، فأخذت وقضمت يعني قطعت منه ما كان متلوثا من قبل حتى طيبته، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. قالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسوك سواكا أحسن منه، وهذا من رحمة الله به عز وجل أن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تفتخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة أن رسول مات بين حاقنتها وذاقنتها وهي مسندته إلى صدره، ومات في يومه وفي بيتها، وآخر ما طعم من النبي من الدنيا ريقها رضي الله عنها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا تلمني فيما أملك فيما تملك ولا أملك، ولكن ربما ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله لا يلوم، ولو كان غير مكلف به ما احتاج إلى الدعاء، ولكننا نقول إنه قال ذلك، وإن كان محققا فإن المحقق قد يدعى بوجوده لتحقيقه وتثبيته. فها نحن الآن نقول اللهم صل على محمد، والله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا فصلت عليه محققة سواء دعونا أم لم ندعو، ولكن هذا من باب زيادة التثبيت والتحقيق، فيكون قوله لا تلومني فيما تملك ولا أملك مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب التحقيق، تحقيق ما أثبته الله عز وجل للعبد. ومن فوائد هذا الحديث أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها، لقوله فيما تملك ولا أملك، يعني لا أملك أن أتحكم فيها وهي المحبة. ومنها من فوائد الحديث أن ما كان ناشئا عن المحبة من عدم العدل فإن الإنسان لا يلام عليه، لا يلام عليه. فمثلا الإنسان إذا كان يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك أنه يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من أكثر من الأولى، حتى في المخاطبة والمكالمة والمداعبة وغير ذلك، أليس هكذا؟ ولهذا تجد الأخرى التي يبغضها إذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام، والأخرى كأنما تلعقه العسل. يرتاح للأولى ولا للثانية؟ للثانية. هذا من الأشياء التي لا يملكها الإنسان، ارتياح لهذه المرأة التي يحبها أكثر هذا لا يملك. أما مسألة الجماعة فقد عرفتم القول فيها، وأن المذهب لا يجب العدل بين النساء فيه، حتى لو أن الإنسان تعمد أن لا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الأخرى فلا إثم عليه، ولكن الصحيح ما حره ابن القيم رحمه الله أن الجماع الذي بوسعه يجب عليه العدل فيه. نعم. كيف؟ أسمعتم مشكلة؟ هذا حديث في الحاشية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، وعند أحمد ومسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. فيقول كيف نجمع بين هذا وبين نهيه عن التنفس في الإناء؟ الجواب سهل، يتنفس في الشراب ثلاثا أو في الإناء ثلاثا، يعني خارج الإناء. الفعل الظرفية في الموضعين، لكن لا يمنع أن نقول يتنفس في الإناء أي في الإناء الذي يشرب فيه، والمراد تنفسه في الشراب لأجل وفق حديث أبي قتادة. نعم. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا المنفي هو ما المحبة وما يترتب عليها، فلا تميلوا كل الميل، المراد بكل الميل الذي كما قال الله فتذروها كالمعلقة لا تصلون إليها ولا تنزل إليكم. فيفهم من هذا أن الميل الناتج عن المحبة التي عن التي لا، أن الميل الناتج عما لا نستطيع لا نؤخذ عليه. نعم. نعم. يكون في كل ما يستطيع، كل ما يستطيع. ها؟ ما الحد صور؟ يكون في القسم في الليل هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، في الأكل الأكل أكل هذه مثل هذه، في الكسوة كسوة هذه مثل هذه. المعروف عند الفقهاء عند الأصوليين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة، وبعضهم يقول للاستحباب، وقد ذكرنا لكم أدلة كل قول. فالذين قالوا الوجوب قالوا لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين قالوا للاستحباب قالوا لما أمر به تحققنا أنه مشروع، والأصل عدم التأثيم، الأصل عدم التأثيم، وإذا قلنا أنه واجب صار من تركه آثما. فلكل تعليم. أما الذين قال إنما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من قبل الأداء فالأمر فيه للاستحباب ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب، فهذا القول عندي قوي جدا قوي، ولعله أقوى من القول بالوجوب المطلقة أو بالاستحباب مطلقة، لأن هذا تفصيل. النفقة. ما تقولون في هذا؟ يعني رجل يقول له زوجتان قديمة وحديثة، فقال للقديمة: إن شئت أن تبقي عندي على ما جاءك مني من العدل، وإن شئت طلقتك. فقالت: أبقى عندك، أبقى عندك ويكفيني ما يأتيك، ويكفيني منك ما يأتي منك. فهل يجوز له هذا؟ نعم. لا، هو يبي يضره، يبي يضره. نعم، نقول يجوز، لأن هذه السوداء يدل عليه، هذه السوداء يدل على هذا. حتى لو اشترط عدم الجماع. صحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المسلم ما تقولون في تشبيك الأصابع الآن؟ نسأل أبا خالد. نعم، يقرأ ما يقدر الصلاة لمنتظر الصلاة. يكره لمنتظر الصلاة. بعد الصلاة. هنا. بعد الصلاة ليس لمنتظر للصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هو الذي يحتاج إلى القسم؟ خليل. من تزوج أكثر من واحدة كذا؟ طيب، هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خالد. يعني معناه أنه هو الذي التزم بذلك. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ نعم. أين أنا غدا؟ ها؟ وقال: اللهم هذا قسمي. رحمك الله. أحسنت. طيب، ما هو الذي يملكه الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد؟ المحبة. طيب، هل يلحق بها ما كان لازما لها كالجماع مثلا؟ ما الرأيان لن ينضجا، انضجهما. المحبة ما يستطيع الإنسان يملك نفسه فيها. السؤال: هل يدخل في ذلك لازم المحبة وهو الجماع أو لا؟ لا يدخل. كيف لا يدخل؟ سنة بجامع امرأة وهو يكرهها. إذا صارت الأولى عجوز كبيرة، ما هو على كل حال يستطيع أن يجامع. إيه، لكن وش رجحنا؟ أين؟ نعم. وإن كان بغير اختياره، فلا يلام عليه. صح. إن كان يعني إن كان يتقصد بحيث إنه لا يجامع إحداهما من أجل أن يوفر قوته للأخرى فهذا لا يجوز. وأما إذا كان لا يتقصد لا فهذا بار اختياره. نعم. في الحديث الذي مرنا إثبات اللوم من الله أن الله يلوم. نعم. من أجل أنت؟ أنا أردت عبد المنان. نعم. يلا عبد الله بطر. هل لوم الله من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الفعلية. طيب علل. لأنه متعلق بالمشيئة، وكل وصف لله عز وجل متعلق بالمشيئة فهو عند العلماء من الصفات الفعلية. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت؟ من هذه الشرطية؟ وفعل الشرط قوله كانت، وجواب الشرط قوله جاء، وقوله جاء يوم القيامة يوم هذه ظرف، والفاعل مستتر في قوله جاء، وقوله شقه مائل الشق الجمع، والجملة هنا حالية من فاعل جاء، يعني جاء والحال أن شقه مائل. وقوله امرأتان أي زوجتان. ففي هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى، فيقول: من كانت له امرأتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة فأشقه مائل. وقوله مال يعني الميل الذي يلام عليه، وليس الميل الذي لا يستطيعه، لقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فقول مال إلى أحدهما أي ميلا إيش يلام عليه، أي ميلا يلام عليه. جاء يوم القيامة يعني جاء إلى المحشر، محشر الناس، وهو مائل الشق، يفضح بذلك عند الخلائق. ففي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الميل إلى إحدى النساء بقوله فمال إلى إحداهما. ومن فوائده وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر. ووجه الوجوب الوعيد على تركه، لأن من علامات الوجوب الأمر كقم مثلا، وإذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه، لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقا. فإذا قال قائل: